معلم الأرصاد، عنوان لقاء مع المتنبي. دعا عبد الرحمن ولده عليا إليه في قاعة الضيوف. كان علي ما يزال في التاسعة من عمره. جلس عبد الرحمن وهو يقول للحاضرين: هذا هو ولدي علي يا أهل الخير. وأشار عبد الرحمن لولده فجلس مع الضيوف. كان يعرف بينهم المؤرخين الشابشتي وابن زولاق، والطبيبين ابن رضوان وابن سهلان، والنحويين الأزهري والبجيرمي. وتوقفت عيناه عند رجل غريب لم يره من قبل، لكنه سرعان ما حدث أي خمن من يكون، فقال: أأنت يا سيدي هو أبو الطيب المتنبي الشاعر؟ فقال له عبد الرحمن: هل رأيته من قبل يا بني؟ قال علي لفوره: لا يا أبي، لكن وقع ذلك في روعي أي في خطري. فضحك أبو الطيب والحاضرون. وقال أبو الطيب لعبد الرحمن: أفي أسرتكم أحد من المنجمين؟ قال عبد الرحمن: جدي، وجدي هو يونس بن عبد الأعلى الصدفي، وكان من كبار العارفين بالفلك والتنجيم. كان يعيش في مدينة صدفة بالقرب من أسيوط، وكان أجداده الأول يمنيين من بني حمير. قال أبو الطيب لعلي: وارثت إذن من جدك يونس يا بني قدرة الحدس، وهي قدرة لا يمنحها الله إلا للشعراء والعلماء. وإذا صدق ظني يا بني فستكون عالما في علم الهيئة أي علم الفلك مثل جد أبيك. سار علي يقول: ومؤرخا مثل أبي، على هذا عزمت يا سيدي. وتصالح الجالسون معجبين، فعلي طليق اللسان صافي الفكر، وهو ما يزال دون العاشرة من العمر. قال عبد الرحمن لأبي الطيب بزهو وفخر: لقد حفظ علي القرآن الكريم، ولديه ذاكرة عجيبة في حفظ الشعر، ولا أبالغ إذا قلت إنه يحفظ ما يسمعه أو يقرأه من الشعر من أول مرة، وهو يحفظ الكثير من شعرك يا أبا الطيب. قال أبو الطيب سعيدا لعلي: ما هو آخر ما حفظته من شعري يا بني؟ قال علي في الحال: حفظت آخر ما قلته يا أستاذ في كافور الإخشيدي. وهجم أبو الطيب والحاضرون، فقصيدة أبي الطيب الأخيرة كانت هجاء في كافور، وكافور هو الوصي على حكم أبناء الإخشيد لمصر آنذاك، والعلماء والأدباء يعرفونها ويكتمونها إلى أن يرحل المتنبي بعد أيام عن أرض مصر. قال عبد الرحمن لولده مغاضبا: أرحنا من صراحتك يا بني. هم علي بمغادرة المكان، لكن أبا الطيب قال لعلي: ابق يا بني معنا فأنت للسر كتوم. التفت إلى عبد الرحمن قائلا: لا تقص عليه يا أبا سعيد، فإني والله قد أحببته، لقد ذكرني بجرأتي في صباي، وأحب أن أسمع شعري من فمه الصغير. وانطلق عبد الرحمن ينشد أبا الطيب والحاضرين شعر أبي الطيب في ليلة زارته فيها الحمى. ورام الصمت والإعجاب على الحاضرين وهم يسمعون صوتا صغيرا صافيا يلقي الشعر دون خطأ أو لحن. وأقبل على الصوت أحمد جد علي، وقف عند الباب يرنو بإعجاب لحفيده الصغير. عنوان جولة في المدينة. ذات نهار أردف أحمد حفيده وراءه فوق ظهر فرسه الأدهم أي الأسود، وغادر البيت معه في حي الفسطاط، حي مصر القديمة الآن بالقاهرة، في جولة للتنزه بالمدينة. وكان علي يحيط ظهر جده بساعديه وينظر يمنة ويسرة، وينظر يمنة ويسرة لكل ما يراه ومن يراه، الأماكن، الشوارع، الحارات والسائرين. رأى علي في رحلته مع جده البستان الكافوري بحي العسكر الذي يتنزه فيه كافور الإخشيدي في أيام الجمعة والأحد والثلاثاء كل أسبوع. ركب علي مع جده فوق معدية عبرت بهما النهر الصغير إلى جزيرة الروضة، وأراه مقياس الروضة الذي تسجل درجاته مناسيب الفيضان في نهر النيل كل عام، كما أراه قصر المختار الذي يعيش فيه كافور الإخشيدي ويحكم منه بر مصر والشام والحجاز. وعاد يعبران النهر على المعدية مع الفرس الأدهم ويتوجهان إلى أرض الطبالة، وكانت من مناظر القاهرة ومتنزهاتها التي تزار. قال أحمد لعلي: هذه هي أرض الطبالة، والطبالة يا علي كانت مغنية ماهرة وفي الدق بارعة على الطبلة والنقر على الدف، أقطعها والي مصر في زمانه هذه الأرض لتكون ملكا لها ولذريتها، ولذلك سمى الناس هذه الأرض أرض الطبالة. وزارا معا الجد والحفيد مسجد السيدة زينب، وأكلا غداءهما في سوقه الشهير، ثم مسجد الإمام الشافعي ومسجد عمرو بن العاص بحي الفسطاط، وصليا فروضهما، ثم عادا معا إلى البيت سعيدين. عنوان: اقرأ أولا. ذات ليلة شتوية وحول مدفأة في قاعة الراحة، ظل علي جالسا مع جده أحمد وقد ذهب الجميع ليناموا. سأل علي جده: جدي، لم لم تكن عالما مثل أبيك وأبي؟ فضحك الجد ومرر كفه على لحيته البيضاء وقال: كان أبي عالما، فعشنا معه في ستر يسير أي قليل من الرزق، فآثرت أن أكون تاجرا، ففي التجارة 9 أعشار الرزق. بنيت هذا البيت مثل بيوت الوجهاء والأعيان، وجرى المال بين يدي، ولولا هذا المال يا علي فربما لم يقدر أبوك أن يكون مؤرخا ومحدثا. العلم يا بني ليس طريقا للمال، في زماننا يا بني لا يكسب من العلم مالا إلا أحد عالمين: طبيب يداوي الناس بالأجر، أو مهندس يشيد المباني والقصور والقناطر والجسور بمال وفير له فيه نصيب كبير. قال علي: أريد أن أكون عالما في الفلك مثل جدي وفي التاريخ مثل أبي. فقال له جده: يا علي، لا تحلم بغاية إلا بعد أن تعرف الطريق إليها. اقرأ أولا في الفلك وفي التاريخ، ثم اختر لنفسك ما تشاء، فقد تجعلك القراءة تعدل عن هذا الاختيار. وأغفى علي حيث كان جالسا، فتمدد على وسادة مبسوطة واستغرق في النوم، فأدثره أي غطاه جده بعباءته ونام بجانبه إلى الصباح. عنوان: لكل علم أساتذة. دخل علي مكتبة أبيه لأول مرة، رأى فيها الكثير من كتب علوم اللغة وعلوم الدين والتاريخ وعلوم الفلك والرياضيات التي ورثها أبوه عن جده يونس، كتبا موضوعة بنظام وتصنيف، رفوفا فوق رفوف تحمل كعوبها المجلدة عناوينها وأسماء مؤلفيها. كانت بينها جداول فلكية بالعربية مترجمة ومؤلفة: السد هانت لفراهميرا الهندي، أزياج جداول فلكية للفزاري، البتاني، الخوارزمي، الفراغاني. وبينها كان كتاب المجسطي لبطليموس، وكتب أخرى في علم الهيئة أي علم الفلك. كان علي واقفا فوق سلم قصير ذي شعبتين يتأمل عناوين الكتب بانبهار ويشعر بالحيرة أمامها، فبأيها يبدأ وأيها يختار؟ سمع علي صوت جده يقول له: كان أبي يونس يقول البتاني وأفضل الفلكيين العرب وآخرهم، وبطليموس هو أفضل الفلكيين اليونان وآخرهم. نزل علي درج السلم وقال لجده: التاريخ بوسعي قراءته وحدي، لكن كتب الفلك والرياضة من يعلمها لي؟ قال أحمد لعلي: يا بني، لكل علم أساتذة فيه ومعلمون، وسأختار لك من بينهم من يعلمك الرياضة أولا والفلك ثانيا، فالرياضة هي مدخل علم الفلك، وبعد ذلك أمامك كتاب الطبيعة المفتوح خلق الله في نجوم السماء وكواكبها. أجلس أحمد عليا بجانبه وقال له: إذا صدقت نبوءة أبي الطيب لك فسوف تكون يا بني عالما حقيقيا لا يخمد له ذكر، ولذلك عزمت على وقف ريع، أي ربح مال من مالي، يجعلك تفرغ حياتك كلها للعلم وتتحرر من إضاعة عمرك في السعي وراء المال وانتظار المال. عنوان: وداع الجد الطيب. مرت سنوات ثلاث قطع فيها علي شوطا كبيرا في دراسته لعلم الرياضيات وعلم الفلك، وصار بوسعه أن يكمل طريق المعرفة العلمية وحده في الرياضيات وفي الفلك. كان علي قد بلغ من العمر 13 سنة عام 354 هجرية 965 ميلادية. وفي تلك السنة نفسها لقي أبو الطيب المتنبي مصرعه وهو في طريق عودته من بلاد الفرس، وانتقل جده أحمد بن يونس إلى جوار ربه. سار علي مع أبيه وإخوته وأعمامه وأخواله في وداع الجد الطيب إلى مثواه بقرفة الإمام الشافعي، وعاد علي حزينا مع أسرته إلى البيت في الفسطاط. في الليل بكى علي وحيدا في غرفة الراحة هذين الرجلين. الشاعر الذي لم يره سوى مرة واحدة، والتاجر الذي وهبه مالا يقيه من أحداث الزمان. عنوان: عام الأحزان. في العام التالي كانت مصر تشهد سلسلة متوالية من الأحداث. بدأت الأحداث مع انفراد كافور الإخشيدي بالسلطة دون أبناء الإخشيد، بعد أن ظل وصيا عليهم أكثر من 10 سنوات، فقد أغار القرامطة وهي فرقة من فرق الشيعة الرافضة عدوة السنة على بر الشام، وأسروا قافلة مصرية كبيرة كانت في طريقها إلى الحج، وكان بها فقط من الجمال 20,000 جمل. وفي العام الذي تلاه حدث زلزال في القاهرة دمر حي الفسطاط وحده بما يزيد عن 1700 منزل، وهلك في هذا الزلزال والد علي أبو سعيد عبد الرحمن وأمه وعدد من إخوته وأقاربه. ولم يكد أهل القاهرة يخرجون من أحزانهم على موتاهم حتى دوت أصوات المنادين وتجاوبت في أرجاء المدينة يدعون الناس للجهاد، فقد أغار ملك النوبة على جنوب مصر وراح يحرق المدن والقرى ويعيث فسادا ورجاله في أرض الوادي بين الشلال الأول وإخميم، يقتل الأهالي بالسيوف وينهب الأموال. ثم جاء الفيضان منخفضا فجفت الأراضي وهلك الزرع والضرع الحيوان وجاع الناس وكثر السلب والنهب. نهض كافور بواجبه يرد غارات القرامطة في الشمال الشرقي وملك النوبة في جنوب الوادي ويواسي المنكوبين في الزلزال، وأثر الحجاج في من قتل من رجالهم ومن أثر. أرهقه الجهد والكمد أي الحزن الشديد، فوافاه أجله بعد انفراده بالحكم بسنتين وأربعة أشهر. عنوان: الرحيل إلى حلوان. كان علي قد أتم من العمر 16 سنة، وبلغ من العلم بالتاريخ والرياضة والفلك مستوى نظريا عاليا يجادل به العلماء، وعلى غير توقع ومصر تعاني من ضعف الحاكمين بعد كافور، اندفع الفاطميون الشيعة الروافض أعداء السنة قادمين من تونس يغزون أرض مصر بقيادة جوهر الصقلي، وجاءت الأخبار بتسليم أهل الإسكندرية مدينتهم للفاتحين الأقوياء دون قيد ولا شرط، وبأنهم في طريقهم إلى عاصمة مصر لينهوا عهد الدولة الإخشيدية ويقيموا دولتهم الشيعية الفاطمية الرافضية التي عزموا على أن يجعلوا من عاصمة مصر عاصمة لها. اتخذ علي مع إخوته قرارا بالنزوح مع من بقي حيا من الأسرة إلى ضاحية حلوان، وكان لجده بها بيت شتوي كبير. حمل علي معه ما كان قد نجا من حرائق الزلازل من كتب أبيه وجده الأعلى. عنوان: سنوات البداية. اعتكف علي في حلوان سنوات عديدة يواصل قراءته لكتب الفلك القديمة والمعاصرة له، ويتأمل طويلا في الليل في مواقع النجوم والكواكب في السماء، ويسافر على فرسه الأشهب فرس يخالط بياض شعره شعر أسود، يسافر على فرسه الأشهب من حلوان إلى أحياء الفسطاط والعسكر والقطائع ليجلب منها آلات من أدوات الرصد المعروفة، ويعود بها إلى حلوان ليصنع بمعونة حداد ونجار ماهرين آلات أخرى لرصد النجوم والكواكب، آلات تحدثت عنها كتب الفلك ووصفها الفلكيون في كتبهم، ولم يعثر منها على شيء في عاصمة مصر. وكان علي يرقب توالي الأحداث في عاصمة مصر، فقد أنشأ الفاطميون الشيعة الروافض أعداء السنة حيا جديدا بها هو حي الأزهر، وفتحوا الجامع الأزهر كما فتحوا ديار الشام والحجاز. وعندئذ أقبل الخليفة الفاطمي الشيعي المعز لدين الله كما لقب بذلك من تونس، ودخل عاصمة مصر وأسماها لأول مرة القاهرة، ولم يقدر له أن يظل حيا سوى سنتين، قمع فيهما في الشام الأتراك الموالين للعباسيين السنة والقرامطة الشيعة، وترك وراءه ملكا عريضا يمتد من تركيا إلى بلاد النوبة ومن حدود اليمن إلى المحيط الأطلسي. عنوان: ميراث الشعوب. أتم علي 30 سنة من عمره وقد أكمل تثقيف نفسه في علم الفلك، وأقام مرصده الخاص والمتواضع في ضاحية حلوان في المكان نفسه الذي أقيم به مرصد حلوان عام 1994 ميلادية. بدأ علي يفكر في عمل جداول فلكية خاصة به يصحح بها أرصاد السابقين ويدون فيها ما يكتشفه هو من المعارف الفلكية بأجهزة لمرصده الفلكي في عالم الأفلاك والكواكب والنجوم. كان علي قد وعى تماما المعارف الفلكية التي انتهت إليه من بابل في بلاد ما بين النهرين، ومن فارس والصين والهند واليونان والمصريين القدماء، ووقف علي منبهرا أمام معارف المصريين القدماء الذين عرفوا علم الفلك معرفة عملية منذ القرن 40 قبل الميلاد حين عرفوا حياة الاستقرار والزراعة، ولم تكن معارفهم الفلكية نظرية تماما أو رياضية فحسب مثل معارف اليونان، وأدرك أنهم ولا بد كانت لديهم آلات لرصد النجوم، حتى أنهم حددوا مواقعها وسموها باسمها، وعملوا لها خرائط نجمية، ورصدوا جري القمر وجري الشمس، وربطوا بين فيضان النيل وطلوع نجم الشعرى اليمانية قبيل شروق الشمس مرة واحدة في السنة، وأدركوا كروية الأرض وأنها تدور حول نفسها، وجعل السنة 12 شهرا والشهر 30 يوما، وأكملوا عدة أيام السنة الشمسية 5 أيام هي أيام النسيء، وجعلوا فصول السنة 3 فصول هي الفيضان والزرع والحصاد، وعرفوا كسوف الشمس وخسوف القمر، وسجلوا بعض أحداث السماء مثل ظهور جرم ذي ذنب طويل يعبر السماء، واستخدموا المزولة الشمسية والساعة المائية، وعرفوا بروج القمر والنجوم الزهر المتلألئة والنجوم الخمس المنطفئة، وتركوا في قبر لفرعون وهو سيتي الأول خريطة فلكية، وفي معبد فرعوني معبد دندرة دائرة جدارية فلكية. حمد علي للعرب أنهم جمعوا في معارفهم الفلكية بين النظر اليوناني والعمل الهندي والمصري في علم الفلك، فكانت أرصاد بغداد والري ودمشق في العصر العباسي الأول، وكانت الأزياج أي الجداول الفلكية العربية التي انتهى ميراثها إليه. عنوان كسوف وخسوف. كان علي قد هدته حساباته الرياضية وأرصاده الفلكية، وقد بلغ من العمر 35 سنة، إلى أنه سيحدث في سماء مصر كسوف للشمس عام 77 و900 ميلادية، وخسوف للقمر عام 78 و900 ميلادية. وأعلن علي نبوءته هذه لصديق أبيه المؤرخ ابن زولاق وهو يزوره في حلوان، فنقل ابن زولاق هذه النبوءة إلى الوزير العالم يعقوب بن كلس، فنقلها هذا إلى الخليفة العزيز بالله ثاني الخلفاء الفاطميين الشيعة في القاهرة. وفي اليوم المحدد والساعة المحددة بعد عام رأى الخليفة العزيز بالله ووزيره يعقوب وكان جالسين في شرفة القصر الشرقي بالأزهر، رأى يا كسوف الشمس رأي العين حين اعترض جسم القمر الطريق المرئي بين الشمس والأرض. وعندئذ صاح الخليفة العزيز بالله صدق أبو الحسن علي فيما قاله، ومن صدق في نبوءته الأولى سيصدق في نبوءته الثانية. قال الوزير يعقوب للخليفة يا مولاي، ما قاله أبو الحسن ليس بنبوءة، ما قاله هو حسابات عالم فلكي له في حلوان مرصد مجهز بآلات الرصد. النبوءة يا مولاي يقولها المشتغلون بالتنجيم، وأبو الحسن علي بريء من التنجيم والمنجمين الذين كذبوا وإن صدقوا. قال الخليفة العزيز بالله ادعوه إلى لقائنا يا يعقوب، فلم تزهو بغداد على القاهرة بعلمائها في الفلك. عنوان قاهرة المعز. قبل أن يلقى أبو الحسن علي الخليفة الفاطمي صحبه الوزير يعقوب في جولة بحي الأزهر ليرى ما معه ما شيده الفاطميون الشيعة من منشآت في القاهرة، وجاب الوزير به في أنحائها. رأى علي منبهرا بالفخامة والثراء في حي الأزهر الجامعة بأروقته وصحنه ومئذنتيه وأعمدته الرخامية البيضاء، والقصر الشرقي والقصر الغربي وقصر البحر في عين شمس، وقاعة الذهب ومجلس الملك وقصر القرافة الذي شيدته تغريد أم الخليفة العزيز على شاطئ النيل، وكان به حمام وبستان وقنطرة مقامة على قبو، وشاهد أمراء الجند يحملون أطواقا من الذهب ومن الفضة، وشاهد وجوه القاهرة الجديدة دار الصناعة دار الملك منازل العز الهودج الأندلس قبة الهواء السكرة، وكانت كلها أماكن للتنزه وللاحتفال بالمناسبات والأعياد. صاح علي معجبا هذه هي القاهرة الفاطمية الشيعية، فقال له الوزير يعقوب باسمة بل قل قاهرة المعز. عنوان لقاء لا ينسى. لقي الخليفة العزيز بالله العالم أبا الحسن علي أحسن لقاء، وسأله كثيرا عن مرصده في حلوان، ثم قال له: ما الذي تشير به علينا يا أبا الحسن لنجعل من القاهرة كعبة للعلم والأدب كما هي كعبة للعمارة والفن؟ قال أبو الحسن علي: يا مولاي، آن الأوان لكي يتحول الجامع الأزهر، وهو أكبر جامع عرفته مصر، إلى جامعة تدرس فيها كل علوم الدين وكل مذاهب الفقهاء وكل العلوم العقلية، علوم الفلك والطبيعيات والرياضيات. التفت الخليفة إلى وزيره يعقوب وقال له: ها قد وجدت عالما أيها الوزير يؤيد فكرتك لتحويل الجامع الأزهر إلى جامعة، فتولى هذا الأمر بنفسك. ثم قال له وهو ينظر إلى أبي الحسن علي: واستعن بعالمنا هذا ابن يونس. ثم أضاف الخليفة قائلا: كان جدك يا أبا الحسن عالما في الفلك، هكذا قال لي ابن زولاق، وإحياء لذكرى جدك في شخصك يا أبا الحسن سنلقبك منذ اليوم بلقب ابن يونس. ظل هذا اللقاء لا ينسى في ذاكرة علي بن يونس، فحمل هذا اللقب في حياته كأغلى لقب وأعلى وسام. اعتذر ابن يونس للخليفة عن قبول أي راتب يجريه عليه، فقد ترك له جده يونس من المال ما يغنيه ويكفيه. انصرف ابن يونس من بين يدي الخليفة عائدا إلى حلوان، وقد أصبح له في قمة السلطة صديقان، الخليفة ووزيره يعقوب. وبين الحين والحين كان ابن يونس يفد إلى القاهرة المعزية ليلقي دروسا في الفلك بالجامع الأزهر، ويصطفي من بين طلابه مساعدين له في أرصاده في حلوان. عنوان الجداول الصغرى. أنجز ابن يونس عمله الفلكي الأول، وكان هذا العمل جداول فلكية خاصة بإقليم مصر، وكأنه يصل بها من قطع من جهود مصر الفرعونية في أرصاد علم الفلك. كانت الجداول عن سماء مصر، شمسها وقمرها ونجومها وكواكبها، وارتباطها جميعا بفصول السنة الأربع في مصر الفاطمية الشيعية، وبمواسم الزراعة الفرعونية الثلاثة المستمرة في مصر من فيضان وزرع وحصاد وخسوفات قمرية وكسوفات شمسية. أذاع ابن يونس جداوله هذه بين الناس، فلقيت حفاوة بالغة وعناية كبيرة من الصفوة بين العلماء والحكام والمعنيين بالري وبالزراعة وبالفلاحة، وصارت هذه الجداول معروفة بين الخاصة باسم زيج جداول ابن يونس. قال ابن يونس لتلاميذه في مرصده بحلوان: ما زلنا في البداية نناوش بأرصادنا صفحة السماء، فهذه الجداول يا أهل الخير هي الجداول الصغرى، وآن لنا أن نقوم بأرصادنا الكبرى. كان ابن يونس قد بلغ آنذاك من العمر 42 سنة لا تزيد، وقد نصب الخليفة العزيز بالله ابنه الحاكم بأمر الله وليا للعهد، وأخذ له البيعة وهو ابن 9 سنوات. طريق الحقيقة. راح ابن يونس يفكر مليا في أمرين، يقضي بأحدهما نهارا ويقطع بآخرهما ليلة. في النهار كان ابن يونس يتم عمل أبيه، يجمع ويكتب مواد كتاب في التاريخ من كتب السير والتراجم للشخصيات أسماه منذ البداية تاريخ أعيان مصر. وفي الليل كان ابن يونس يواصل أرصاده السماوية، يحدق بمنظاره وأجهزته في النجوم والكواكب، ويرى انتقالها من مكان إلى مكان مع دوران الأرض، ويدون مواعيد شروقها وغروبها ونزول القمر في الأبراج. بدت له السماء آنذاك كونا أرحب أي أوسع مما يخص مصر من أجرام الفضاء، وكان ينسق بمهارة بين عمله وعمل مساعديه، ويسجلها طولا وعرضا أولا بأول ويوما بعد يوم في جداوله الكبرى، ويقول لمساعديه: ما نحتاجه من صبر ودقة في الرصد أيها الإخوان هو الإيمان بالله، ثم الشعور بالمتعة في مراقبة بديع صنع الخالق في فضاء السماوات، وليكن مبدأنا ونهجنا هو الرصد العملي والقياس العقلي، والكون من حولنا هو ساحة الرصد، ومن الكون نستنتج بالرصد حقائق الكون، وإلى الكون وحده ترد هذه الحقائق. عنوان: حلم لم يتحقق. عنوان حلم لم يتحقق. على غير انتظار دعا الخليفة العزيز بالله إليه ابن يونس وكلفه بالإعداد لبناء مرصد بالقاهرة ينافس به مرصد بغداد ويتمم عمله الفلكي، وسأله أي مكان تختاره لمرصد القاهرة؟ قال ابن يونس وكأنه قد تمنى ذلك الأمر من قبل: أختار يا مولاي مكانا في سفح جبل المقطم. كان ابن يونس يدرك أنه يحتاج إلى جهد أكبر مما بذله في إقامة مرصده المتواضع بحلوان، فهذا مرصد ينبغي أن يكون جديرا بدولة، فقد سخرت له إمكانيات دولة فسيحة الأرجاء يهاب سلطانها البويهيون في العراق وفارس، والبيزنطيون في تركيا وإيطاليا واليونان، والأمويون في الأندلس، والقرامطة والجلنديون واليزيديون في جزيرة العرب، والنوبيون في جنوب مصر. مرصد يحتاج إلى تصميم هندسي محكم يعيش على الزمان. كان ابن يونس قد أنجز تصميم مشروعه بمعاونة المهندسين، وكان يشك على البدء في التنفيذ حين أعلن الوزير يعقوب وفاة الخليفة العزيز بالله في مدينة بلبيس وتولي ابنه الخليفة الحاكم بأمر الله. وكان الخليفة الجديد ما يزال دون 12 من العمر. أدرك ابن يونس أن مشروع المرصد قد توقف إلى حين، وربما كان توقفه هذا إلى الأبد. فالحاكم صغير السن وقد تولى الوصاية عليه وصيان متناحران، هما برجوان أستاذ الحاكم بأمر الله ومعلمه، والحسن بن عمار زعيم الجند المغاربة. عنوان خطوة إلى الخلف. كانت مصر كلها آنذاك خاصة في قاهرة المعز موزعة المذهب بين السنة أهل السنة والجماعة والشيعة الروافض أعداء السنة، وقد ضمت في رحابها مع المصريين من أهل البلاد فئات من الأتراك الوافدين في عهد الدولة الطولونية، ومن السودانيين الوافدين مع الدولة الإخشيدية، ومن المغاربة الوافدين مع الدولة الفاطمية الشيعية. وكان الجيش الشيعي موزعا بين طبقات من الجند السودانية والمغربية. كانت أم الخليفة الحاكم بأمر الله أسيرة بيزنطية تزوجها الخليفة الراحل العزيز بالله، فأورثت ابنتها ست الملك تعاطفا مع المخالفين للمذهب الشيعي، بينما كان أخوها الحاكم بأمر الله شديد التعصب لمذهب أجداده الشيعيين الروافض. وعى ابن يونس هذا الواقع كله فعكف مع تلاميذه في مرصده بحلوان يواصل عمله في الليل وفي النهار طوال أكثر من 7 سنوات. عنوان من النقيض إلى النقيض. بلغ الخليفة الحاكم بأمر الله عامه 19، ونجح في تسلم مقاليد السلطة كلها في يده بعد أن قتل أستاذه برجوان وأبعد وزيره الحسن بن عمار وحد من تدخل أخته ست الملك في شؤون الحكم. وعندئذ اشتد تعصبه للمذهب الفاطمي الشيعي الرافضي، واشتد اضطهاده لأصحاب المذاهب والمعتقدات المخالفة. كان ابن يونس يرثي هو والعلماء لحاله، فما بالتعصب والقهر تبنى الدول أو تساس أمورها. لكن شخصية الحاكم بأمر الله كانت ذات مزاج دوري متقلب، فلم تكد أمور الأمن تستتب أي تستقر حتى ظهرت ميوله الكبرى للعلم والعلماء ومحبته لعلم الفلك خاصة من بين كل العلوم. تذكر مشروع أبيه لإنشاء مرصد للقاهرة، بل وسيطر عليه حلم أكبر من هذا المشروع، فأمر وزيره الجديد الحسين ابن القائد الرئيس جوهر الصقلي بدعوة كل العلماء للقائه، وفي مقدمتهم ابن يونس. عنوان دار الحكمة. قال الخليفة الحاكم بأمر الله للعلماء: أريد إنشاء مؤسسة كبرى للمعرفة نسميها دار الحكمة، وهذه المؤسسة تضم تحتها دار الحكمة، وهي خاصة بالمذهب الشيعي الرافضي عدو أهل السنة والجماعة، ومناظرات العلماء فيه، ودار العلم وهي خاصة بكل العلوم الطبيعية والرياضية، ومرصد القاهرة في سفح جبل المقطم. التفت الخليفة الحاكم لابن يونس قائلا له: في الموقع الذي اخترته يا ابن يونس قبل 13 سنة. صار ابن يونس صديقا للخليفة الحاكم ولوزيره الحسين بن جوهر الصقلي منذ ذلك اليوم. عنوان: أسرار وراء أسرار. جاء اليوم الباهر في حياة ابن يونس، يوم الافتتاح الكبير لمرصد المقطم أو المرصد الحاكمي كما أسماه ابن يونس. كان المرصد مشيدا من الحجر الأبيض، وكانت نوافذه من الزجاج المعشق الملون، وفوق سطح المرصد وقف الحاكم الشاب بين رجال دولته والعلماء يتابع ابن يونس وهو يزيح أغطية عن آلات المرصد وأجهزته الفلكية، وكانت كلها من المعادن المصقولة والأخشاب الثمينة، يشرح وظائفها في الرصد ليلا ونهارا، وبينها كانت آلة الاسترلاب لقياس اتجاهات الريح وسرعتها وتحديد الليل والنهار، وآلة اللبنة المربعة التي تعرف بها أبعاد الكواكب والميل الكلي وخط عرض البلد، وكذلك آلة الحلقة الاعتدالية لمعرفة تحول الفصول، وآلة ذات الأوتار لمعرفة التحول الليلي، وآلة ذات الحلق بدوائرها الخمس لمعرفة نصف النهار ومنطقة البروج وخط العرض ودرجة الميل وسمت أي هيئة الكواكب، وآلة ذات الشعبتين بمساطيرها الثلاث لمعرفة مدى ارتفاع الكواكب، وآلة ذات السمت والارتفاع لمعرفة السمت والارتفاع معا، وآلة مشبهة بالمناطق لقياس البعد بين الكوكبين. وأراهم ابن يونس آلات أخرى، بينها كانت المزولة الشمسية التي صنعها المصريون الفراعنة قبل آلاف السنين. عنوان: المفاجأة الكبرى. ثم كانت مفاجأة ابن يونس الكبرى، فقد كشف الستار عن آلة فلكية جديدة لا عهد لأحد بها من قبل، وقال لهم: هذه الآلة يا أهل الخير من صنعي واختراعي، وهي آلة الرقاص، والعرب يسمون مثلها الموار. كان الرقاص ثقلا معدنيا مدلا من طول معدني يروح ويجيء يمنة ويسرة. قال ابن يونس للحاضرين: كل حركة من هذا الرقاص تسجل ثانية واحدة، وكل 60 حركة تسجل دقيقة من الساعة. صنعت الرقاص لأعرف به كم يستغرق النجم أو الكوكب من الوقت بين ظهوره واختفائه في السماء، ولا أعرف أحدا من العلماء قد سبقني إليه، ولا أظن أن أحدا من علماء الفلك بعدي في غنى عنه. كاد الحاكم يثب من الفرح بالمرصد وآلات المرصد والرقاص الذي يتذبذب أبدا كنبض القلب، لكن الخليفة كتم مشاعره وقال مشفقا: كم بقي لك من العمر يا ابن يونس لتنجز بهذا المرصد أزياجا فلكية أكمل وأتم من كل من سبقك. ابتسم ابن يونس وقال: علم الأجل عند الله وحده، لكنني قد أنجزت فعلا معظم أزياجي الفلكية الكبرى في حلوان، وأحسب أنه قد بقي لي لأتمها تماما 3 سنوات، وإن هلكت دونها فهؤلاء هم تلامذتي من العلماء المدربين لإتمامها، وأذن لي في الحالين أن أتوجها باسم الزيج الكبير الحاكمي. تأثر الخليفة الشاب ابن 25 ربيعة فعانق ابن يونس وقبله. عنوان: أغنية لكوكب الزهرة. أقبل ابن يونس من حي الأزهر متجها إلى سفح جبل المقطم في طريقه إلى المرصد الحاكمي، ورأى أمامه صديقه ابن خلكان المؤرخ، ولم يكن أحدهما قد رأى صاحبه منذ سنين. قال ابن خلكان لابن يونس: غادرت بيتي باحثا عن صديق هاربا من حر الصيف، فدعاه ابن يونس لقضاء ليلته معه في المرصد الأبيض تحت سماء مرصعة بالكواكب والنجوم. صعد الفريقان في سفح الجبل، ولاح المرصد الحجري لعيني ابن خلكان كتلة أنيقة مدورة من حجر أبيض تنعكس أشعة الشمس الغاربة بل تنعكس أشعة الشمس الغاربة على زجاجه الملون. وفوق السطح وبين آلات المرصد ورقاص ابن يونس دائب التذبذب يمنة ويسرة، جلس الصديقان يتحدثان حتى أقبل الليل بظلامه، فأضاء العاملون في المرصد مشكاوات وقناديل مدلة في أرجاء المكان، وكانت ثقوب زجاجها تبدو كأنها نجوم مخمسة الأطراف ومثمنة. هب الهواء الليلي منعشة، وبدأت النجوم في السماء أشد وميضا وتلألؤا. دهش ابن خلكان حين رأى أحد العاملين يقبل حاملا قباء أحمر ومقنعة أي لثام حمراء، وآخر يحمل موقدا به جمرات متقدة لفحم حجري، وكيسا صغيرا تفوح منه روائح بخور عطرة زكية الرائحة. وزادت دهشة ابن خلكان وهو يرى ابن يونس يهب واقفا ينزع عنه ثيابه الخارجية ويرتدي القباء الأحمر ويضع على رأسه العمامة الحمراء، ثم يتلثم بالمقنعة الحمراء ويعود للجلوس، ثم يخرج بخورا يذره على جمرات الفحم فيتصاعد البخور ألوانا تتلوى متناسقة الروائح. ثم قال ابن يونس لابن خلكان وهو يشير إلى السماء: انظر، ها هو كوكب الزهرة صديقي الأثير بين كواكب الليل ونجومه. ازدادت دهشة ابن خلكان وهو يرى صديقه العالم ابن يونس الفلكي يخرج عودا من جرابه ويأخذ في عزف منفرد شجي، ثم يجدو بصوت صاف أسيان حزين مغنيا وهو ينظر للزهرة في الفضاء البعيد. أحمل نشر الريح عند هبوبه رسالة مشتاق لوجه حبيبه، بنفسي من تحيا النفوس بقربه ومن طابت الدنيا به وبطيبه. لعمري لقد عطلت كأسي بعده وغيبتها عني بطول مغيبه، وجدد وجدي طائف منه في الكرى وسرى موهنا في خفية من رقيبه. ضرب ابن يونس وتر البن وهو أغلظ أوتار العود وأشدها رنينا، معلنا انتهاء العزف والغناء. ضحك ابن خلكان وقال: عجيب أمرك يا ابن يونس، فلكي ومؤرخ وشاعر وعازف ومغن، نعوذ بالله من ذلك. ثم قال: حياتك بديعة يا صاحبي تفتح فيها قلبك للكون كله. قضى الصاحبان ليلتهما تحت السماء والنجوم وبين روائح البخور والطعام والشراب والغناء، إلى أن بزغت نجوم الميزان فصاحت ديوك الصباح وارتفعت أصوات المؤذنين في قاهرة المعز، وما ندري هل لبي النداء أم لا. عنوان الجداول الكبرى. أنجز ابن يونس جداوله الفلكية الكبرى التي استغرقت من عمره 17 سنة. كانت الجداول في 4 أجزاء تضم مقدمة طويلة عن علم الفلك وعن آلات الرصد وأجهزته ووظائفها. وفي هذه الجداول حقق ابن يونس جداول السابقين وعلق عليها ناقدا ومصححا. وفي هذه الجداول حل ابن يونس الكثير من مسائل الفلك الكروي، وضمن جداوله جميع الكسوفات والخسوفات واقترانات الكواكب إلى زمانه، فتبين له أن حركة القمر في تزايد مستمر، وصحح ميل دائرة البروج ومبادرة الاعتدالين وزاوية اختلاف المنظر للشمس. واستخدم ابن يونس في جداوله علم المثلثات فحل به كثيرا من المسائل المستعصية في علم الفلك، وأسهم بحلوله هذه في المثلثات الكروية واستعماله للخطوط المماسة في تقدم علم المثلثات. ابتكر ابن يونس طريقة جديدة سهل بها كل العمليات الحسابية، واعتمدت هذه الطريقة على تحويل عمليات الضرب إلى عمليات جمع، فوضع بذلك الأساس الأول لعلم حساب اللوغاريتمات، وسبق بطريقته هذه العالم الاسكتلندي جان نابيير الذي طور علم اللوغاريتمات في القرن الميلادي 17. استخدم ابن يونس في جداوله ولأول مرة حساب الأقواس الثانوية، فصارت القوانين الرياضية بسيطة بها ومغنية عن الجذور التربيعية. وقد لجأ العالم الرياضي سامسون إلى الطريقة نفسها في العمليات الحسابية بعد وفاة ابن يونس 600 سنة. عنوان الجفاف الثاني. كان ابن يونس قد بلغ من العمر 57 سنة حين بدأ انخفاض النيل، وبدأت مصر تعاني من الجفاف عام 398 هجرية 755 ميلادية. وكأن الجفاف قد أغضب الحاكم المتقلب المزاج، فحرم الاجتماعات لأي غرض، وحرم فتح الأبواب والنوافذ، وحرم سماع الموسيقى التي حكمها في الشرع معروف، ومشاهدة الألعاب، وألزم النساء بالمكوث أي البقاء في البيوت. ظل ابن يونس قابعا هناك في مرصده يرقب بزوغ نجم الشعرى اليمانية كبشارة بالفيضان. بزغ النجم في موعده، لكن الفيضان لم يقبل بالمياه من أعالي الحبشة. وفي كل يوم كان رجال القصر الشرقي يحملون له ولرجاله المياه والطعام. كان الناس خارجين لتوهم في شهر رمضان من العام الثاني للجفاف ليقضوا عيد فطر حزين في الليلة الثالثة ليوم العيد. وفوق سطح المرصد بالمقطم سكن جسد ابن يونس سكون الأبد وهو يرمو إلى الزهرة. حلقت روحه بين النجوم في يوم جمعة في اليوم الثالث من شهر شوال سنة 399 هجرية 13 من شهر مايو سنة 1090 ميلادية. وسعى الحاكم بأمر الله بعد وداع ابن يونس في مثواه إلى مرصد المقطم، وحمل معه إلى مكتبة دار العلم جداول ابن يونس ورسائله الأخرى الفلكية عن الرقاص والظل والميل والتعديل المحكم وجداول السمت الشمسي. وأخذته الدهشة حين رأى بينها، وهو الذي أيد تحريم الموسيقى والغناء شرعا، كتابا بخط ابن يونس بعنوان العقود والسعود في أوصاف العود إلى اللاتينية، ترجمت جداول ابن يونس الفلكية، وظلت إلى القرن الميلادي 17 أكمل الجداول الفلكية وأتمها، والمرجع الفلكي المفضل في العصور الوسطى. فقد حلت محل كل الجداول الفلكية الأخرى الهندية والعربية واليونانية، لأنها كانت أكملها أرصادا. وإلى الفرنسية، ترجم المستشرق الفرنسي بريسيفال الزيج الكبير الحاكمي، ونشره في باريس في العام الرابع من القرن الميلادي 19، وما تزال موجودة إلى اليوم في كل لغات العالم الحديث 260 كلمة عربية في علم الفلك أكد ابن يونس حياتها في جداوله الفلكية، فكتب لها البقاء والخلود، وبينها أسماء الكواكب والنجوم والمنازل والأبراج وآلات من أدوات الأرصاد. في العام التاسع من القرن القادم القرن الحادي والعشرين ستحين الذكرى الألفية الأولى للعالم العربي المصري الفلكي ابن يونس المصري، ولعل أحفاده من العلماء لا يغفلون عن إحياء ذكرى في مؤتمر عربي عالمي يقام في القاهرة، فهو في رأي الفلكيين ومؤرخي العلوم أكبر علماء الفلك العرب والمسلمين، وحسبه فخارا اكتشافه للرقاص البندول قبل جاليليو 7 قرون. فبفضل هذا الاكتشاف تقدم علم الفلك، وكانت الساعات الدقاقة في معاصم الأيدي وعلى الجدران.